غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله، الأخوات في الله، في الدرس الرابع من دروس كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد المجاهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. ونحن عند شبهة ألقاها عباد القبور على دعاة التوحيد، وهي شبهة متكررة في كل زمان ومكان، والقرآن ولله الحمد والمنة قد رد عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا الاعتقاد هو الشرك. الاعتقاد يعني بالصالحين، أعتقد أن الصالحين يشفعون، أعتقد أن الصالحين ينفعون، يضرون، يتبركون، يباركون، هذا يسمونه الآن الاعتقاد. ويقولون من اعتقد بحجر نفعه ذلك الحجر، ويقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فهؤلاء اتخذوا القبور آلهة يدعونها مع الله عز وجل، أصلحنا الله وإياهم. نعم. هو الشرك الذي أنزل الله في القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. أنزل الله فيه في القرآن، أنزل الله فيه يعني في حكمه وبيان عاقبة أهله في الدنيا والآخرة. نعم. وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه. فاعلم أن الشرك، أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. عندنا قفزت آية عندنا هنا، ما جعلت عندكم عندكم، فإذا ركبوا في الفلك، أول آية ذكر عندي هنا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. ثم ذكر الآيات التي بعدها. نعم. أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كما قال وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يعني هذا كله تقرير، ربنا عز وجل يقرر الكفار بأنهم يعرفونه ويخلصون له في الدعاء، فما بالهم يشركون معه في الرخاء. هذا معنى هذه الآيات. نعم. وقوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون ودعاؤهم لله عز وجل إقرار منهم بتفرده سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، وأنه سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه. إذن عندهم نوع عبادة لله عز وجل، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وينسون ساداتهم. تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا، والله المستعان. لأن المشركين المتأخرين يشركون مع الله عز وجل في الرخاء والشدة، ولذلك إذا حزبهم أمر رجعوا إلى هذه القبور ونظروا لها واستغاثوا بأهلها ونسوا الله سبحانه وتعالى، فهم يشركون مع الله في رخائهم وشدتهم، بخلاف مشركي ذاك الزمان فإنما كان شركهم في وقت الرخاء فقط من باب اللعب، أما في الشدة فقد جربوا مرارا أن لا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله: والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء أو إما أولياء وإما ملائكة، ويدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحلون لهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح. وهذا شيء يعني عجيب جدا، أن يكون من يعتقد ولايته لا يصلي ولا يصوم، يعني هذا أمر متواتر، بل قد يعبدون المجانين، بل قد يعبدون العراة، يقولون مجذوب ويقولون سكران، مثلا سكران في ذات الله لا عقل له، أو يقولون مجذوب، لذلك كثير من أسماء الناس مجذوب. إيش معنى مجذوب؟ يعني أنه أحب الله حتى فقد عقله. أعظم الناس محبة لله نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أعقل الناس صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: ما إن أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله أنا. الآن في العالم الإسلامي من يعظم المجانين، من يعظم أناس وسخين جدا لم يغتسلوا عمرهم قط، يلبسون ثيابا بالية، يجلسون هنا وهنا، هذا موجود. ولو قرأنا بعض الكتب التي تحدثت عن الأولياء كالطبقات الكبرى للشعراني مثلا، أو طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، تجدون عجبا كما قال أحد الأئمة رحمه الله: كقوم عراة في ذرى مصر لا يرى، على عورة منهم هناك ثياب، يدورون فيها كاشفين لعورة، تواتر هذا لا يقال كذاب، يعدونهم في مصرهم فضلاءهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب، وفي كل مصر مثل مصر، وإنما لكل مسمى والجميع ذئاب. ولو حدثناكم عن بعض ما رأينا وعن ما حدثنا به ممن يدعي الولاية لتعجبتم جدا، يعني بعض طلابنا في الجامعة حدثنا عن بعض من يسمون أولياء في بلاد الهند أنهم يجلسون عراة كما ولدتهم أمهاتهم، وبعضهم يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لن توصل لمرحلة يسقط عنك بعض التكاليف الإسلامية، فلا صلاة ولا صوم. يقول: هذا واصل، هذا فلان إيش واصل، لا يصلي ولا يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم مات وكان يصلي وقد تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم، وخرج يعني في ذاك اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه، وصلى بجوار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ما ترك الصلاة صلى الله عليه وسلم. اليقين يعني الموت، اليقين إنما معناه ماذا؟ إنما معناه الموت، أنك تعبد ربك حتى تموت، كما قال ربنا عز وجل أخرى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيعني عجائب هذه البدع وهذه الخرابات وهذا التصوف. ولذلك أسأل الله العافية، ترى من حالهم عجبا. وحدثني أحد الإخوان من بعض البلاد الإسلامية عن سبب تركه التصوف، يقول أنه دعا أحد الشيوخ الكبار إلى بيته وصنع له طعاما، فتة، والفتة يقول خبز بلحم، والخبز العادي يكون اللحم يكون ظاهر، يقول فأخفيت اللحم تحت الخبز هكذا طبقات طبقات خبز واللحم تحت، يقول فلما أردت أن أصلي أخرج إلى الصلاة قال أنا سأصلي في الحرم، روح أنت صلي وتعال. يقول فأغلقت الباب عليه بالمفتاح حتى لا يروح للزوجة، وأخليت ابني في البيت حارسا وصليت وجئت. فلما وضعت السفرة بين يديه قلت له: كل يا شيخ اللحم. قال: نعم آكل، ما في لحم ظاهر الآن، اللحم تحت. يقول ثم كررت عليه: كل يا شيخ اللحم. قال: إن شاء الله آكل. فقلت الثالثة: كل يا شيخ اللحم. قال: أنت تضحك علي، وين اللحم؟ قلت: سبحان الله، شوف اللحم. قلت: رفعت الخبز ويلعب وطلعت له اللحم 10 سنتي بعده وما رآه. قلت: الآن تزعم أنك تصلي في الحرم وما رأيت اللحم 10 سنتي؟ إيش هذا الكذب، إيش هذا الكذب، إيش هذا؟ فيعني لو تسمعون من حال هؤلاء الذين يعظمونهم ويعدونهم أولياء تتعجبون. كل أمر يخالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا خير فيه. أعظم أولياء الله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء، وثم بعدهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حالهم، حال ظاهر مثل الشمس، ما عندهم هذه البدع وهذه الخرافات. اقرأوا سيرهم رضي الله عنهم. نعم. فقال رحمه الله: والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه، في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به إذا تحقق. نعم صحيح. يعني الآن لو سئلت رجل يعبد عيسى ورجل يعبد أبا بكر، أيهما أعقل؟ كلاهما مشركان، لكن أيهما أقرب للحق؟ أيهما أخف سفها؟ لا شك الذي يعبد عيسى أخف سفها من الذي يعبد أبا بكر، لأن أبا عيسى رضي الله عنه نبي وقد أتى بمعجزات باهرات، ومع هذا هل كفر الله عز وجل من عبد عيسى ولا ما كفره؟ كفره. ولذلك لا يجوز أن يعبد أحد، لا أنبياء ولا غيرهم ولا ملائكة. فالذي عبد عيسى كفر، وكذلك الذي يعبد أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو عبد القادر الجيلاني أو أحمد الرفاعي، إذا كنا نكفر النصارى لأنهم يعبدون عيسى، فهل يجوز لنا أن نعبد عبد القادر الجيلاني أو أحمد الرفاعي أو أحمد التيجاني أو غيرهم من الصالحين؟ لا، صلاحهم لهم، ندعو الله لهم إن كانوا صالحين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصغ سمعك لجوابها، وهي إنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، يعني نزل فيهم القرآن وحكم بشركهم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذول ناس كفار لا يشهدون أن لا إله إلا الله. أما نحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله، فلماذا تساوون بيننا؟ ولماذا تحكمون بمن عبد غير الله من الصالحين أنه مشرك وهو يشهد أن لا إله إلا الله؟ هذه أكبر شبهة، ولذلك رد عليها الشيخ بأكثر من 8 أوجه، سجلوها إن شاء الله وجها وجها. نعم. وهي إنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف. هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول أو الجواب الأول؟ نعم. فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. يعني رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يجحد وجوب الصلاة، إيش حكمه عند الأئمة الأربعة؟ طيب كيف تكفرونه وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ بإجماع الأئمة الأربعة رحمهم الله وإجماع المسلمين أن من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة كافر. فإنسان إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجب عليك أن تشهد كذلك بقية أركان الإسلام، ومن ذلك إفراد الله عز وجل بالعبادة. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودعا غير الله كافر بالله عز وجل. ذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث وكفر بالإجماع. لأن الإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، وفي رواية وبالبعث ركن من أركان الإيمان. فمن آمن بالأركان الخمسة وجحد السادس إيش حكمه؟ كافر. نعم. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال جل جلاله: إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وذلك من كفر بنبي واحد كان كمن كفر بسائر الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. فلو أن رجلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه لا يؤمن بعيسى عليه السلام ولا يؤمن بموسى عليه السلام، إيش حكمه؟ حكمه كافر، لأن الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء. فكيف من لم يؤمن بألوهية الله عز وجل؟ لا شك إنه أشد كفرا والعياذ بالله. نعم. الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض فهو الكافر حقا، وأنه يستحق أن من آمن ببعض وكفر ببعض، أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر، زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. يعني بعض علماء الأحساء عارض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل له كتابا فيه شبهة على دعوته من ضمنها هذه الشبهة، فرد عليه الشيخ رحمه الله. نعم. ويقال أيضا هذا الجواب الثاني على نفس الشبهة، لأن الشبهة طويلة هذه تستلزم عدة أجوبة، هذا هو الجواب الثاني حفظكم الله. نعم. ويقال أيضا: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك إذا جحد وجوب صوم رمضان لا يجحد هذا وصدق بذلك كله ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر؟ ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر، سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. يعني هذا يعني فعلا التوحيد أول أركان الإسلام والإيمان، لا بد لكل من دخل الإسلام من تحقيقه، ومن نقضه خرج من الإسلام. فهل يعقل أن نقول إن من أنكر الركن الثاني يكفر، ومن أنكر الركن الأصل الأول لا يكفر؟ بل على العكس، الله عز وجل قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئت لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. التوحيد أعظم من هذه الأعمال كلها، فالإتيان به أولى من هذه الأعمال كلها، وإنكاره أشد وأعظم وأضر على الإنسان من إنكار بقية ماذا؟ بقية الأعمال. ونحن متفقون على أن من أنكر بقية الأعمال كافر، فكيف لا نتفق على أن من أنكر التوحيد كافر؟ إذن لابد من التوحيد الذي هو مفتاح الإسلام، اشهد أن لا إله إلا الله. نعم. ويقال أيضا الجواب الثالث، هذا الجواب الثالث: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجل إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ يعني هذا مسألة مهمة، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا هؤلاء الذين ارتدوا في زمن أبي بكر رضي الله عنه إجماعا. والمرتدون كانوا ثلاثة أنواع: أناس تركوا الإسلام بالكلية، وأناس بقوا على الإسلام ولكن قالوا مسيلمة نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأناس لا، إنما أنكروا الزكاة وقالوا أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده، فتلك لعمر الله قاسمة الظهر. يعني الآن حنا نؤدي الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مات ما في زكاة، يعني نعطيها بكر وبكر يعطيها ولده ميراث، قال: فتلك لعمر الله قاسمة الظهر. فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فإن قالوا بنو حنيفة أتباع مسيلم الكذاب يقولون إن مسيلم نبي، ممتاز. مسيلم نبي إيش معناه؟ أنه يوحى إليه قرآن مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يدعى من دون الله؟ لا، ما يدعى من دون الله، لأنه نبي، لأنك لو دعوته من دون الله جعلته إلها. نقول الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم جعلوا مسيلمة نبي، أنتم جعلتم هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله آلهة، لا فرق عندكم بينهم وبين الله عز وجل. والله بعضهم يقول: سبحاني ما أعظم شاني، ويقول: ما في الجبة إلا الله، ويقول: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. والثالث يقول: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. واحد يقول باللغة العامية: اسمك حيرني علي، اسمك من حرفين علي، الله علي وانت علي. ايوه، ويقول اكثر، ويقول يعني ايش اسدركم من الخرافات والبدع الكثيرة. هم رفعوا هذه الاوثان الى منزلة الالوهية، يحلفون بهم كما يحلفون بالله، ويخافون منهم كما يخافون من الله، ويحبونهم كما يحبون الله، ويبنون لهم معابد كما يبنون لله مسجدا، ويتعبدون لهم عبد الله، وهذا يقول عبد النبي او عبد القادر او عبد الحسين او عبد البدوي او عبد السيد او عبد فاطمة او عبد علي، نفس الشيء، هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ف فإذا كان بنو حنيفة كفار لأنهم قالوا مسيلمة نبي، كيف من قال إن هؤلاء آلهة يدعون ويذبح لهم وينذر لهم؟ لا شك إنهم أشد ماذا؟ أشد كفرا. نعم. سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا الجواب الرابع، هذا الجواب الرابع. نعم. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالنار، كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ في زمان علي رضي الله عنه دخل الإسلام بعض المنافقين فغلوا في علي رضي الله عنه، والناس في زمان فتنة، فراجع هذا الغلو بين أوساط بسطاء الناس، فقال بعضهم لعلي أنت هو؟ قال إيش هو؟ قالوا أنت الله. فحبتهم علي رضي الله عنه 3 أيام يستتيبهم، يعرض عليهم السيف 3 أيام، فأبوا أن يرجعوا، فخد الأخاديد وحرقهم بالنار، كما في صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه أتي بقوم من الزنادقة فحرقهم بالنار. علي رضي الله عنه ما رضي هذا، أن ترفع منزلته إلى منزلة الله عز وجل، حرقهم وأجمع الصحابة، وما خالف واحد من الصحابة أن من غلا في علي رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه حرقه بالنار تشنيعا له، ما قتله بالسيف بل حرقه بالنار تشنيعا له. هذا يدلنا على أن كل من غلا في إنسان حتى رفعه إلى منزلة الألوهية أنه كافر، يستتاب، يجب عليه يتوب إلى الله من هذا الكفر. نعم. أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن لأنك إذا قلت للناس اتقوا الله هذا شرك لا تفعلوه قالوا أنت تكفر المسلمين؟ نبرأ إلى الله من تكفير المسلمين، ولكن نحن نحب المسلمين، نخاف أن يدخلوا النار. ربنا عز وجل قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت ترى أخوك الآن يسقط في النار، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، وتسكت؟ أنت إذن عدو لست أخ. ولا أنا إيش يضرني إذا دخل هؤلاء المشركون النار أو دخل هؤلاء المتدعين، إيش يضرني؟ قال ربنا عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال عز وجل وأن ليس للإنسان ما سعى إلا ما سعى، وقال ربنا عز وجل يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إيش دخلني بهم إذا دخلوا النار؟ ليس عليهم كهداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن حبا لهم، حبا وطمعا بالأجر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنا لا أكفرهم وإنما أحذرهم من هذا الشرك الذي يعتقد أنهم لو ماتوا عليه دخلوا النار خالدين فيها. فأنت تحبه ولا ما تحبه؟ إيش قال ربنا عز وجل وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أخوك الآن على شفا حفرة من النار، إما رجع إلى التوحيد قذف في النار والعياذ بالله، إيش حقه عليك أن تتركه يسقط في النار ولا تحذره حتى لا يدخل في النار؟ هذا إذا رأيتني أنا على شفا حفرة من النار وما أنقذتني أنا أشكوك إلى الله يوم القيامة. ولذلك المسلم الذي يحذر من الشرك هذا يعني من أشد الناس إحسانا إلى الناس حتى لا يقع الناس في النار، نسأل الله الهداية للجميع. نعم. أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر يعني كل من اعتقد في بشر أنه ينفع ويضر وأنه مستحق للعبادة وأنه يدعى من دون الله هذا كفر، سواء كان عيسى أو الروح القدس جبريل عليه السلام أو نبي من الأنبياء أو صالح أو علي أو تاج. هذا تاج كان رجل في زماني يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كانوا يعتقدون فيه، كانوا يعتقدون فيه. نعم. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين بنو عبيد القداح هذا حفظكم الله يعني العبيديون الفاطميون الذين حكموا مصر وأجمع المسلمون على كفرهم مع أنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن فعلوا من نواقض الإسلام والبدع ما جعلت المسلمين في زمانهم يحكمون عليهم بالكفر. قال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، وبنوا المساجد والمدارس الإسلامية واخترعوا كثيرا من البدع كبدعة المولد. هؤلاء هم الذين اخترعوها بنو عبيد القداح. القداح صفة لعبيد، بنو عبيد القداح هؤلاء هم الذين اخترعوا بدعة المولد، يعني ينشرونها بين الناس يزعمون حب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كفرهم جماعة المسلمين في زمانهم وقاتلوهم وحتى أراحوا المسلمين من شرهم وأسقطوا دولتهم. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا الجواب السادس. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب. ولذلك حفظكم الله تنبه المسلم، يعني عندنا نحن خطوط حمراء ما يمزح فيها أبدا، ذات الله العلية، أسماء الله وصفاته، ملائكته، انبياؤه ورسله، دينه وشرعه، هذه اشياء ما يمزح فيها، ما تقبل المزح فيها ابدا، خطوط حمراء اياك واياها، اي مزح في هذا الباب قد يؤدي والعياذ بالله الكفر. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية خط أحمر في القضايا الاجتماعية كالطعن في الأنساب والأحساب والألوان والأجناس والجنسيات، إياكم وإياها، فإنها من الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان في الناس وما بهم كفر من أمر الجاهلية، كفر أصغر من أمر الجاهلية لا يتركونها، الطعن في الأنساب والفخر في الأحساب والنياحة على الميت. ما تمزح تقول واحد من البلدة الفلانية، واحد من القبيلة الفلانية، واحد لونه كذا، لا لا لا لا، إياك وهذه جاهلية ما تمزح فيها أبدا. لكن قول إذا أردت أن تمزح قول فيه واحد بس، لا تقول لونه ولا تقول لغته ولا تقول قبيلته ولا تقول جنسه ولا تقول دولته. أي تعريف لهذا الواحد أصبح جاهلية، وعنت في نسبه أو حسبه أو لونه أو جنسه أو جنسيته، هذه جاهلية، إياكم وإياها معاشر الأحبة. تري تمزح قول امزح، في واحد في اثنين في ثلاثة في أربعة كيفك امزح، لكن لا تقول واحد من البلدة الفلانية ولا واحد من القبيلة الفلانية، تراها جاهلية، سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. هذه حفظكم الله خطوط الحمراء عندنا نعوذ بالله منها. نعم. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما هذا الجواب كم؟ السابع. هذا الجواب السابع. نعم. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون، وكذلك الذين قالوا، يعني هؤلاء قالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا لكنا أضل من الحمير، فكفرهم الله عز وجل بهذه الكلمة، كفرهم الله عز وجل بهذه الكلمة. نعم. وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إيش قال هؤلاء؟ كانوا في غزوة تبوك في سفر، فقالوا يتسلون، زعموا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجمل عند اللقاء. يعني يقولها بأسلوبنا الحديث، يقولون المطالعة هذول حقينا ما شاء الله، أما لك خذ رجال، وأما الكلام خذوا خلها، شيء يصدقون به وشيء يكذبون به. ولا قامت الحرب ما أول من يشهدهم، هذا بلغتنا كما تسمعون اليوم المطالعة، قال المطالعة فعل المطالعة، أو قال أهل اللحى وفعل أهل اللحى. نسأل الله. ولقد سمعت بأذني هذه أحد المسلمين في بلد إسلامية، بأذني هذه سمعتها، رأى امرأة محجبة فقال ايش كيس الزبالة هذا؟ اي والله ايش كيس الزبالة؟ يعني تعتقد انها لبست كيس الزبالة هذا عشان تحب نفسها في الزبالة؟ لبست هذا كيس الزبالة حبا لله وامتثالا لامره سبحانه وتعالى، يثنين عليهن من جلابيبهن. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها، رحم الله نساء الانصار، لما نزلت هذه الآية عمدنا الى ثياب سود احتجبن بها، رضي الله عنهن وارضاهن. يسمي الحجاب كيس زبالة. اي والله باذني سمعت في بعض البلاد الاسلامية، هذا كفر بالله عز وجل، كفر. نسأل الله العافية. نحن انت ان ضحكت بصاحب لحية او ثوب قصير، يعني انا تعتقد اني ربيت لحيتي هذه عشان اخوفك؟ يعني ربيتها امتثالا لامر الله عز وجل، ولانها توافق فطرة الرجولة والفحولة. الفحل لابد ان يكون خشنا، اما المتحلس والمتلمس الله المستعان. اذا كانت المرأة تتحلس وتتملس للرجل، الرجل يتحلس ويتملس لمن؟ والله مشكلة هذه، والله مشكلة. فطرة، هذه فطرة. صحيح يا اخي الفاضل، الله يصلحنا واياهم. فلا يجوز حفظكم الله. لكن لو ان انسان لواحد له لحية ضحك عليها، المهم مشط ولا راح يمين ولا يسار، ضحك على لحيته، هذا ما هو كفر بالله عز وجل، لانه هذا شيء شخصي. اذا ضحكت علي شخصيا هذا ما هو كفر، هذا غيبه او نميمه، الله يغفر لي ولك معليش. لكن تضحك على شريعه اللحيه او على شريعه الصلاه او على شريعه الاذان او على شريعه الصيام، هذا كفر بالله عز وجل. انظر، قال قد كفرتم بعد ايمانكم، قد كفرتم. فاذا كان الرجل قد يكفر بكلمه يقولها، ايش حال الذي يذبح لغير الله؟ ايش حال الذي ينظر لغير الله؟ ايش حال الذي يطوف على هذه القبور يخاف منها يعظمها؟ تقول له احلف بالله، يحلف مية مرة. قالوا للحرامي احلف، قال ذاك الفرج، ولا للكذاب احلف، قال ذاك الفرج. لكن تقول احلف بالولي، خاف ابدا. يروون قصص خطيرة جدا، من ذلك ان رجلا قال لشيخه لما، فقال شيخه تموت كاذب كافرا، ما عندهم احد يقول لما للشيخ، تموت كافرا. فكفر هذا الرجل وتعلق بنصرانية فتزوجها وصار يرعى الخنازير، لأنه قال للشيخ لما. انظر حفظك الله ورعاك. فالإنسان قد يكفر بكلمة يقولها وهو لا يشعر بها، ذلك ما شعروا أنها تكفرهم، وقالوها وكفرهم الله عز وجل. فكيف من يبني بملايين الريالات يعني قبابا ويشرع لها ويسميها مشاهد ويطوف عليها وينظر لها ويحج لها؟ نعوذ بالله من الضلال. نعم. هؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزاح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. تأمل جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك هذا الثامن، هذا الجواب الثامن. ومن الدليل على ذلك أيضا، حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول ناس من الصحابة رضي الله عنهم اجعل لنا ذات أنواف، فحلف صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون هذا حفظكم الله ورعاكم. الجواب الثامن، يقول الشيخ يقال لهم أيضا أن بني إسرائيل لما خرجوا مهاجرين فارين بدينهم من مصر مع نبي الله عز وجل موسى مروا على أناس يعكفون على أصنام لهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن موسى عبد الله، فظنوا أن فعلهم هذا صحيح، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. أنكر عليهم بشدة. هذه القضية بعينها أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بعد فتح مكة إلى حنين مروا على سدرة للمشركين يتبركون عندها، والتبرك اعتقاد أن هذه شجرة مباركة وأن التمسح بها ينفع بإذن الله، هذا شرك أصغر، ونصب آلهة تدعى ويذبح لها شرك أكبر. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أولئك قالوا اجعل لنا إله كما لهم آلهة، لأن ما قالوا اجعل لنا إله وهم حدثاء عهد بشرك، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. ثم قال إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالمسلمون سيتابعون اليهود والنصارى في تعظيم نسأل الله العافية هذه الأوثان، وفعلا هذا الذي حدث. قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الآن نفس الشيء حدث في المسلمين، من اتخذ قبور الصالحين مساجد، وصور النصارى صورا لعيسى في كل مكان، والآن المسلمون يصورون صورا لمن يعظمون في كل مكان، يتمسحون ويتبركون ويذبحون نسأل الله العافية، بخلاف صور يعني صور أهل الدنيا التي يعظمونها لأهل الدنيا هذه محرمة، لكنها نفاق، هذه يصورونها نفاقا. عندما تصور أبوك في المجلس ولا أخوك ولا ولد عمك ولا كفيلك في الشغل حطه في المجلس هذا نفاق، لكن حفظك الله عندما تصور واحد تعبده هذا هو نوع من أنواع إيش الشرك والعياذ بالله. نعم. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون فإن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعلوا. يعني لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أنكر عليهم ولا أقرهم؟ هل فعلوا هذا ولا ما فعلوا؟ ما فعلوا، ولو فعلوا لعوقبوا عقابا شديدا. ولذلك لما اتخذوا العجلة ايش فعل الله بهم؟ قتلهم جميعا، امرهم ان يصفوا صفوفا وان يقتل الصف الثاني الصف الاول والصف الثالث الثاني وهكذا. فتوبوا الى باريكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم. لما اتخذوا العجلة امر الله عز وجل بعضهم ان يقتل بعض توبة لله عز وجل، فلذلك هم ما عبدوا الاله ما اتخذوه، ولكن ارادوا فانكر عليهم فرجعوا، ولو استمروا لعوقبوا من الله عز وجل. وكذلك المسلمين، هل اتخذوا سدرة يعكفون عليها وينطون عليها اسلحتهم؟ لا، انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فتابوا. والراوي ايضا يذكر العلة، قال ونحن حدثاء عهد بكفر، تونا اسلمنا مسلمة الفتح، اما الذين اسلموا قديما ما يقولون هذا الكلام. نعم. ولا خلاف في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، ولو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهي لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. نعم، هذا قال قد كفرتم بعد إيمانكم، قال إنكم قوم تجهلون، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل موسى، قد يقع الإنسان، ولذلك لا بد له أن يتعلم وحتى لا يقع في هذه البلايا. نعم. فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجاهل. هذا الذي يردده دعاة الحزبية اليوم في كل مكان، يقول التوحيد سهل، التوحيد ما يحتاج، يعني أنتم تتكلمون عن التوحيد كثيرا وتدركون بقية الأمور، التوحيد درسناه سنة أولى ابتدائي مفهوم ندرسه في 10 دقائق. هذا الكلام قالوه لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله قبل 300 سنة، نفس الكلام ما دعوته قالوا التوحيد معروف فاهمينه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر مفهوم، لكن إيش حقيقة الإيمان؟ هذا يكررونه دائما. شوف هذه الشبهة ذكرها الشيخ قبل 300 سنة، الآن تتكرر، يصرفوننا عن أصول ديننا حتى يصيرون علينا رؤساء، لأنك إذا أخذت أصول دينك جعلت العلماء والسلف عليك رؤساء، وإذا تركت العلم الشرعي وأخذت بهذه القصاصات هذول هم الرؤساء عليك، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. نسأل الله الهداية للجميع. نعم، أن هذا من أكبر الجهل وكائد الشيطان ومكائد الشيطان. أيوة، ومن أكبر مكائد الشيطان أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعة أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل. هذا الذي يعني نقول يعذر بالجهل، أن المسلم قد يقع فيما حرم الله عليه من بدعة وفسق وشرك وكفر فينبه يقال يا أخي اتق الله، هذا حرام لا يجوز، قال الله قال الرسول، فإن رجع من ساعته إن شاء الله يتوب الله عليه. والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتفيد أيضا كما فعلوا قال فتاب من ساعة أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل. والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه أن يجعل لهم بأس أنواب فرجعوا من ساعة فما يضرهم هذا. نعم، وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو لم تكفره تحذره بشدة، قل انتبه هذا أمر خطير، نقف عند هذا الحد والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شاء نحاول غدا ننتهي بإذن الله عز وجل من الكتابين، نسأل الله الإعانة والتوفيق.